ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بشأن إخوة يوسف عليه السلام: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، فأبوهم كان قد أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة ونهاهم عن الدخول من باب واحد. قال بعض العلماء: خشي عليهم العين، وتعلمون أن العين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب منكم كعلاج لمن أصبتموه بأعينكم أن تغتسلوا ويأخذ هذا المعين ماءكم فاغتسلوا، لا تتحرجوا ولا تمتنعوا إذا ظن فيكم شخص أنكم أصبتموه بالعين وطلب منكم ماء وضوئكم أو ماء غسلكم أن تعطونه إياه، لا تمتنعوا من ذلك، فهذا مفاد كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. ولقد ورد أن سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيضا مليحا، قام يغتسل، فمر به رجل يقال له عامر بن ربيعة، فقال: ما رأيت جلدا مخبأة كهذه الجلد سائر اليوم، ولا كأنها جلد فتاة بكر. فسقط سهل صريعا في الحال، فذهب أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره وحقويه، ويؤخذ هذا الماء ويصب على سهل بن حنيف، ففعل به ذلك، وصب الماء على سهل بن حنيف فقام وكأنما أنشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا ففك الوثاق عنه وقام يمشي بين الناس. وصح أن أم سلمة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جارية عندها، ووجد في وجه الجارية سفعا، أي وجد تغيرا وسوادا في وجه الجارية، فقال عليه الصلاة والسلام: ما شأن هذا؟ قالوا: إن بها النظرة يا رسول الله. قال: فاسترقوا لها. والعين قد تؤثر في الطفل، لا تجده مريضا بمرض بدني ظاهر، ومع ذلك طعامه جيد، ومع ذلك نحيفا على الدوام. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد أن قتل زوجها جعفر، فرأى حولها أولادها كالأفراخ من شدة الضعف، فقال لها: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم. وقد حسن البعض حديثا: إن العين لتولج الجمل القدر وتولج الرجل القبر. والله يقول في كتاب الكريم في شأن العين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فقوله تعالى: ليزلقونك بأبصارهم، أي لينفذون سهم أعينهم فيك في جسمك كما ينفذ السهم في الرمية فيخرج من الاتجاه الآخر، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وأما أقوال العرب في شأن العين فكثيرة جدا، ملئت بها كتب التفاسير، وقد كان بعض العرب الذين اشتهروا بإصابتهم بالعين بإذن الله تمر بهم الناقة سوية صحيحة بدينة، وبجواره ولده ومعه المكتل أو الزنبيل، فيقول لولدي يا بني خذ الزنبيل فاشتري لنا من هذه الناقة. كيف ذلك يا أبي؟ قلت لك اشتري لنا منها، فما تمشي الناقة إلا خطوات حتى تسقط صريعة فيدركونها بالسكاكين ويبدأون في بيع لحمها. فقصصهم غريبة جدا في هذا، والعلماء لهم أقوال في كيفية إصابة العين لمن أراد الله له أن يصاب بها. الحاصل أن نبي الله يعقوب عليه السلام خشي على أبناء العين، فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. فامتثل أبناؤه أمره. قال تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ورد أيضا أنه خشي عليهم الحسد، والحسد له اتفاق مع العين في وجوه وله اختلاف معها في وجوه، فالحاسد قد يحسد الشخص وهو لا يراه، أما العائن فلا يصيب بالعين إلا من رأى، أما الحاسد المتمني زوال النعم قد يحسد عن بعده. قال تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ولكنه سلك مسلك الأخذ بالأسباب، وإلا فمرد الأمور كلها إلى الله عز وجل. فالحاصل من ذلك أن الشخص إذا سلك مسلك الأخذ بالأسباب لا تثريب عليه، وإن كان كل شيء بقدر، ونحوه قوله تعالى في السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهكذا كل شيء وكل داء يصيب الإنسان إصابته له بإذن الله. قال تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه، دفع شبهة قد ترد على البعض فيقول كيف صنع يعقوب ذلك عليه السلام، وينتقد يعقوب عليه السلام فيثني ربنا على نبيه يعقوب كما يثني عن جميع أنبيائه عاقب مسائل مشابهة، فيقول تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، فلا يتصرف لأحد شيء وظن في شأن نبي الله يعقوب، فإنه عالم آتاه الله علم، وإنه لذو علم لما علمناه دليل على أن المعلم من علمه الله، فأي صاحب علم علمه من الله، الطبيب علمه بالطب من الله، المهندس كذلك، والمدرس والعالم وكل صانع، وفي الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أي ضم إليه أخاه عن خلسة كما قال البعض من إخوته، أي بعيدا عن أعين إخوة يوسف. قال إني أنا أخوك، إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا يتسربن إليك البؤس والهم والحزن بالذي صنعوه فيه، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، أي فلا تبتئس بالذي صنعوه معك. قال تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جعل السقاية وهي المكيال كانت تستعمل للسقاية وكانت تستعمل كمكيال أيضا، جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أي نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون. هنا أسئلة تطرح، أحدها كيف ساغ ليوسف عليه السلام أن يجعل السقاية في رحل أخيه، وجوابه أن يوسف عليه السلام نبي والذي يفعله إنما يفعله بوحيه، وهذه دافعة لكل إشكال أن ما يصنع يوسف في هذا المقام وكل ما يأتي من مقامات إنما يصنعه بوحي من الله عز وجل، فمن ثم فلا تثريب عليه. قال تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أي نادى منادي أيتها العير أي يا أصحاب العير، فالنداء للعير والمراد أصحابها، إنكم لسارقون. أيضا السؤال كيف اتهموا بالسرقة وهم ما سرقوا في هذا المقام شيئا، وجواب ذلك أنهم سارقون باعتبار ما صدر منهم في شأن يوسف، فقد أخذوه من أبيه وألقوه في غيابة الجب ورجعوا إلى أبيهم قائلين إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قيل إنه بهذا الاعتبار إنكم لسارقون في زمن قد مضى، أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليه، أخذ العلماء من ذلك دليلا للعمل بالقرائن، فالمتهم إذا كان بريئا يكون جريء، يكون جريئا، فهم قالوا ولم يهربوا ولم يمعنوا في الهرب، بل قالوا ورجعوا بثقة قائلين إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليه، قالوا لم يقولوا هم هاربون، إنما قالوا وهم واثقون من أنفسهم، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. على العكس من يوم رجع فيه إخوة يوسف إلى أبيهم عشاء يبكون، فقالوا فيما قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فلهجة الخطاب تشير وتومئ إلى أحوال القوم، ولذلك اللبيب يفهم من سياق الكلام أموره، والنبي علمنا ذلك وله أصوله في السنة بل وفي الكتاب العزيز أيضا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة يا عائشة إني لأعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. إذا كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. قالت: أجل والله لا آجر إلا اسمك يا رسول الله. فرسول لحظة تغير لفظها، وهي أيضا تعلمت منه ذلك. في حديث الإفك كان يدخل يسلم، وافتقدت عائشة اللطف الذي كانت تجده منه، فيسلم كيف تيكم، وهذا يريبها في مرضها. وأنتم تعلمون أن الخضر قال لموسى في أول ما قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وفي المرة الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فزاد كلمة لك وهي أشد من الأولى. فتغيرات الألفاظ ينبغي أن تفهم. قال سبحانه: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. أطلق على السقاية صواع، نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أخذت منه أمور، أحدها جواز الضمان، جواز الضمان لقول المنادي وأنا به زعيم، أي أنا كفيل وضامن أن أدفع لمن أتى بالصواع حمل بعير، أكافئه بحمل بعير. فأخذ منه جواز الضمان. كلمة الزعيم ألا صح في معنى أنه الكفيل والضامن، ومنها: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أي أنا كفيل وضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدل وإن كان على صواب في جدل. فقوله أنا به زعيم أي وأنا بذلك كفيل وضامن. قال سبحانه: قال سبحانه قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أخذ منه أن الذي وجد لقطة، الذي وجد لقطة جائز له إذا طابت نفس صاحب اللقطة بعطاء أن يقبل هذا العطاء. إذا وجدت شيئا وجاء صاحب الشيء وقال وأنت لم تتعمد إخفاءه، قال: يا قوم فقدت خاتما، من وجده له عشر جنيهات، أو وجدت أو فقدت أيها الناس سلسالا من ذهب، من وجده من أتى به له مبلغ كذا وكذا مع نفس طيبة فهذا جائز. أما العشر في المئة التي تجعلها بعض الحكومات فلا نعلم لها أصل، لا نعلم لها أصل. أما إذا لم تطب نفس صاحب اللقطة بشيء فليس لك أن تلزمه بشيء. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به. المؤذن يقول، المنادي يقول، وأنا به زعيم. قالوا أي إخوة يوسف، قالوا: تالله أي والله. فأحرف القسم ثلاث: الواو والباء والتاء، كل ذلك سائغ. أن تقول والله بالله تالله. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالته شرطة يوسف عليه السلام وأتباع يوسف عليه السلام، قالوا فما جزاؤه، أي فما جزاء السارق إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحمه. تم الكلام، أكد بقولهم فهو جزاء. قالوا جزاؤه من وجد في رحمه. ما معنى قولهم جزاؤه من وجد في رحمه؟ المعنى أن جزاؤه جزاء السارق أن يؤخذ من وجد في رحمه، يعني أو يعنون إذا وجد الصوارى في حمل أحد منا أخذ صاحب الحمل عبدا مسترقا مكان الصاحب، يعني يقول فتشوا فتشوا الحمولات، فتشوا الإبل، إن وجدتم الصواع في حمل واحد منا خذوا صاحب الصواع عندكم كعبد مسترق، افعلوا فيه ما تشاءون. فهذا قولهم جزاؤه من وجد في رحمه، أي جزاؤه أن يؤخذ من وجد في رحمه، فهو جزاؤه عندنا وفي شرعته، في شرعة يعقوب عليه السلام كان من سرق أخذ كعبد مسترق مكان السرقة التي سرقها، أخذ كعبد مسترق مكان السرقة التي سرقها. أنت سرقت 1000 جنيه مثلا، قبض عليك، تؤخذ كعبد لمن سرقت منه، تصبح عبدا عنده. وكان بعض العلماء يذكرون أن يوسف عليه السلام في صغره كان يتربى عند عمته، فلما بدأ يترعرع شيئا ما أراد أبوه أن يقبضه إليه وأن يضمه إليه، فاحتالت عمته بحيلة نسبت إليه سرقة فقبضته بسبب ذلك عندها. هكذا قال بعض المفسرين وهم جمع غفير، وهذا سيأتي عند تفسير قوله إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لكن هذه إسرائيليات ليس بها خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين في شريعتنا. فإخوة يوسف يقولون رضينا بأن من وجد الصواع في رحله أن يؤخذ كعبد مسترق عندكم مكان الصار. قال بعض العلماء وقد كان يوسف الصديق يعرف ذلك عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يقبض إليه أخاه بهذه الطريقة، وما حكم فيهم شرعة الفراعنة أو الشرعة التي كان يحكم بها المصريون، إنما جعلهم هم الذين يختارون الحكم الذي ينفذ على السادة. وهذا من تدبير الله ليوسف وهداية الله ليوسف صلى الله عليه وسلم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، أي في شرعتنا وفي ديننا. فالذين اختاروا الحكم إذن هم إخوة يوسف، اختاروا حكما ينفذوه فيما بينهم في بلادهم كي يثري على السارق منهم. قالوا كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. قال العلماء ذلك لنفي الشبهة ولنفي التهمة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، رتبنا له ودبرنا له ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أن هذه الحيلة التي مكنته أن يقبض أخاه إليه وأن يدخله معه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال العلماء: ما من عالم إلا وفوقه عالم، وما من عالم إلا وفوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، زلت عند هذا عند تفسير هذه الآية أقدام بعض الكتاب والمفسرين، فهنالك قدم زلت في هذا المقام، فصاحب تفسير الظلال وهو سيد قطب عفى الله عنه وتجاوز عن سيئاته، زلت قدمه زللا خطيرا في هذا المقام من هذه السورة، وفي مقام آخر في تلك السورة أيضا عند تفسير قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وكذلك عند تفسير العبادة من هذه السورة. فيقول فيما يقول: إن دين الملك يعني نظام الملك وشرعه، ودين الله يعني نظام الله وشرعه، والذي يجهل دين الله لا يدخل أصلا تحت دائرة هذا الدين، فكيف نحكم له بأنه من أهل دين معين وهو يجهل حقيقة هذا الدين؟ الدين يعني الدينون لله، والخضوع لله عز وجل، والطاعة لله عز وجل. فإذا كان شخص ما أو شخص ما يجهل هذه الحقيقة، فكيف نحسبه من أهل هذا الدين؟ خير لنا، هكذا يقول، خير لنا وخير للذين يلتمسون المعاذير للناس، أن نخبر الناس أنهم ليسوا في دين الله أصلا، فإن هذه تسقط عنا تبع الضلال هؤلاء الجاهليين، ثم قد تهزهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام. هكذا يقول بهذه الطريقة أو بنحو منها. ولا شك أن هذا زلل خطير، فعلى أنقاضه بنيت جماعات التكفير المنحرفة التي كانت تحتج بمثل هذه الأقاويل، تقول: كيف نحكم لناس بأنهم من أهل الإسلام وهم لا يدرون حقيقة الإسلام والاستسلام لله والانقياد والخضوع؟ قلنا: حكمنا لهم بأن النبي قال: من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، وبأن الإسلام كان ينعقد لأشخاص بمجرد قولهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يكن يؤتى بأشخاص يختبرون ما معنى الإسلام فيقولون الاستسلام والانقياد ويدخلون في تفاصيل ذلك. ما كان هذا واردا، إنما كان ينعقد الإسلام ابتداء بالشهادتين ثم تعليم أركان الإسلام شيئا فشيئا. فهذا القول الذي قاله قول خطير بنيت على هذا القول آراء شاذة وأفكار غريبة كأفكار التكفير والهجرة وأفكار جماعات التوقف والتبين. وسيأتي أيضا زلل شديد أيضا عند تفسير قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فيقول فيما يذكره في تفسير الظلال هنالك: مشركون في زين من الأزياء يخالف ما أمر الله به من الستر، ويكشف أو يحدد العورات التي نصت شريعة الله أن تستر. فكذا يقول: مشركون في زي من الأدياء. فكان أصحاب الجماعات المنحرفة يأخذون هذا القول ويضمونه أو يفهمون في أطره كلام النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي من آل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأثلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فيضمون الكلام إلى الحديث ويكفرون المتبرجات بدعوى الإصرار على المعصية، فكان من الجواب عليهم: أيهما أشد جرما، امرأة تزني وتخرج يوميا تسافح الرجال، أم امرأة متبرجة؟ فالجواب بلا شك أنها امرأة أن الزانية أشد. فكيف وقد ذكر النبي أن امرأة من النساء كانت بغيا من البغايا، فمرت بكلب يلهث من العطش فنزعت موقاها فسقته فغفر الله لها بذلك، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمتبرجة مرتكبة لكبيرة ليست بكافرة، ومن وسمها بشرك فقد زلت قدمه زللا بعيدا كبيرا، فهي واقعة في كبيرة داخلة تحت المشيئة ليست بكافرة. الحاصل أن الإسلام ينعقد لشخص بمن عقد للأشخاص على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. عليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله Oh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائلة تسأل: تقدم لخطبتها شاب وهي لا تريده، تريد أفضل منه، وأبوها لا يعطي لها فرصة، ولا لأخواتها البنات أن يقلن رأيهن، ما العمل؟ أبوك رجل آثم، لأن النبي قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، فسلطي عليه أهل الخير وارفضي إذا كنت لا ترغبي في شخص، ارفضي أمام المأذون. يقول: أمه تريد أن تتزوج بعد وفاة أبيه، هل يصح أن أكون وليا لها؟ نعم يصح ذلك، لكن عند فقدان الولي الأقرب فأبوها أولى منك، أبوها أولى منك. ويستدلون لجواز ولاية الولد البالغ على أمه بأن عمر ابن أبي سلمة ابن أم سلمة هو الذي زوج أمه للنبي عليه الصلاة والسلام وليحرر هذا. شخص ذهب لبائعين فقال: الشيء إلى أجل ب50 وكاش ب40، هذا جائز؟ هذا جائز، لأنه بيع وهذا تخيير. ما حكم صلاة النساء في مكان معزول عن المسجد لا يرون فيه الإمام ولا المأمومين؟ الصلاة جائزة، والأولى لهن أن يرين الإمام والمأمومين. تقول: وماذا لو حدث عطل في المكبر؟ إذا حدث عطل استخلفنا امرأة من كنا تصلي بكنا، الاستخلاف جائز. ماذا لو سأل الإمام فلم يأتي بسجدة مثلا من ركعة أو غير ذلك؟ إن أتممت الأركان فلا شيء عليك، وإن كان ينقص ركنا فأتي بركعة بعد أن يسلم. البعض يسأل عن تسمير أموال الزكاة، هذا بحث يعده